هل الإسلام يأمر طالب سنوالي بيسرع؟ هل الإسلام يأمر بإخفاء البشرة أو يأمر بإخفاء العضو نفسه؟ إذا كان يأمر بإخفاء العضو نفسه فما بال الرجال الذين يلبسون الملابس الأوروبية التي لا تصفر من الجسم إلى البشرة وتترك العضو كما هو؟ هل ذلك مقبول في الإسلام؟ الستر مطلوب والرجال النساء يختلفوا في هذا. المرأة عرة كلها وروحها خطيب. سمعت أيها السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركت بعد هجرة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركت بعد هجرة رجال ونساء. فالرجال النساء من السكر والعناية وعدم إظهار حد الأعضاء ملابس ضيقة أو ملابس رقيقة الواجب عليهن أمر كبير وواضح معنى وخطر تفريطها بذلك واضح كبير. فسخر الأعضاء واجب أن يبعث على غير المحارم. أما المحارم فقد سمعت النبوة ما سمعت وأن المحرم يباح له النظر إلى أن ظهر منها خارجا بوجه وكفين وقدمين ونحو ذلك كفرط وحوط ونحو ذلك. وأما فقد أمره أوسع إذا ترى ما بين السرة والركبة بمثل صغير مخيم يستر ما بين السرة والركبة فهذا كافي. فإن عورة الرجل ما بين السرة والركبة فإذا ستر ذلك سترا كافيا يغطي العورة ولا يبينها لا عورة الفرد الدبر ولا البول ولا الذكر ولا القسيتين وساترا سترا كافيا فلا بأس بذلك. وإذا كان في مواضع مثل ما جرى في عبد الجبريل كان في مواضع قد يستفتحون ظهور الصدر او ظهور الظهر فكثر ذلك عنده كان ذلك اكمل فان العمر تختلف والبلدان تختلف والمجامع تختلف فلا ينبغي ان يتساهل في هذه الامور بل ينبغي له ان يفعل ما لا يستنكر ولا يستقبح في عرف الناس حتى لا يرمى في التساهل في دينه او يرمى في شيء اخر مما يضره. كذلك اذا كان صاحب بلد جميلا وشابا قطيرا فان عند الستر ستر كامل فإن الأول ناس أبعد في المرجان أعلى ناجح النساء فينطلي في مثال حظة فلا يقاتل حق الأمر من يمضي صدره ويمضي كتابة ويمضي سيقالة فإن تدر الناس بهذا ويسر الناس بهذا وقد يمكن أهواء فينطلي في مثل هذا يتستر ويلبس القلص الساترة ويحذر من البلاء من بلاء الجمال وبلاء فتة الناس في بعض المرجان فهذا فعل فطيب. وأقلهم في حق الشاب أقلهم أن يستر ما بين الركبة واستر سترا كافيا رفيقا عظيما لا يهمل. وإذا طالت حتى كثر أغلب الساق فهو خير وإذا كثر صدره وظهره بفريدة جيدة ساترة فهو أكمل وأجمل. وهذا ما يقع في إناء التراب ينبغي في التستر غاية التستر وأن تكون فيه مستورا سترا كاملا عند العورة. وإذا كثر مع ذلك الساق وستر مع ذلك ما بقي سرة بالبليلة كان أكمل وأسلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.